هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة العشاء هنا في مسجد المنشاوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. وقد أمنا في الصلاة الشيخ سامح محرز الصارم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت الهجرة امتحانا واختبارا واختيارا بين واحد من اثنين، بين الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله، فاختار المسلمون الله ورسوله، فكانت هجرتهم علامة على صدق إيمانهم، وبذلك كانوا مهيئين لاستقبال الأهوال والشدائد التي اعترضتهم وحاولت أن تعوق رفع راية الإسلام، فخاضوا الحروب وانتصروا على المؤامرات التي كان يراد بها أن تنهار نفوسهم وبالتالي بنيانهم ودولتهم، فأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الهجرة في معناها الحقيقي هي الدعوة إلى إصلاح أحوال الأمة بالعودة إلى أصولها الصحيحة وإحداث حالة من التحول السلوكي والأخلاقي والثقافي والاجتماعي إلى الإسلام ممارسة وانتماء وأخلاقا ومعاملات. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ حفل الليلة بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان

يقولون ربنا وما بلغا وربك الذي علم بالقلم.